يوم الدور بليل النور والجنة وفيها صبايا الحور صبايا الحور وفطر وسحور وصلاة تراويح ومزاد يكتر في التسبيح في التسبيح وسب على باب اسمه الريان يدخل منه عباد الرحمن ساقية وبتدور بلال النور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في شهر الحب وشهر الخير وشهر النور والسرور والبركة والإقبال على رب العالمين تبارك وتعالى وكتابه المبين القرآن العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من أوله إلى آخره ختمات عديدة مقبولة متقبلة عند الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان هو إن صح التعبير شهر البيوت وشهر الأسر وشهر العائلات وشهر التجمع والتآلف والتراحم، شهر الحي والحارة والشارع والبلد الجميل، شهر يجمعنا دائما على كل معاني الخير والفضائل والتراحم والبركة، وهذا ما جاء به الإسلام كله من ألفه إلى يائه. كنتم خير أمة أخرجت للناس، اللهم اجعلنا دائما في طليعة أهل الخير يا رب العالمين. يسعدني وسيسعدكم، أنا واثق من ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، أن يكون ضيفي في هذه الحلقات وغيرها فضيلة العالم الأزهري الجليل فضيلة الشيخ بشير المحلاوي. مرحبا يا سيدنا. أسعد الله قلبك وبارك الله فيك. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منكم وأنتم صالح الأعمال. الله يبارك فيك. هو الشيخ بشير، خلينا نتكلم كده ببساطتك المعهودة ويعني تلقائيتك، رمضان ماذا يمثل للبيوت، البيوت المسلمة، علاقة رمضان بالبيت والأسرة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى الحبيب المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، وسلم ربنا تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلما سئلت هذا السؤال تجري عقارب الساعة في عقلي إلى بيت أعظم إنسان صلوات الله وسلامه عليه، وإلى بيت من شرع الله وفرض ميعاد الصوم ووقت الصوم على يديه. كيف كان في بيته في رمضان؟ الله الله صلى الله. ومن كان يفطر معه؟ ومن كان يتصحر معه؟ ثم أعود سريعا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتات الصحابة، وأنتقل إلى بيوتات المسلمين الذين تربيت معهم، فقد أسعدني الله أن عشت مع من طعن في السن، لأني ولدت لأم كانت كبيرة في السن، فعشت مع صديقاتها ومع أصدقاء أبي. هذا هو البيت الذي هو في مخيلتي في رمضان، ملعب ذكرياتك في شهر رمضان. نعم. البيت المسلم في رمضان إن كان أعلى حالا مما كان قبل رمضان فهذا هو البيت الحق. تاني الجملة دي بقى، البيت المسلم في رمضان إن كان أعلى حالا عما حيث كان أعلى حالا من الطاعة والبركة والأنوار، تلاوة القرآن والذكر والتسبيح والدعاء والتلاوة وإحسان الصوم والصوم الحقيقي والإحسان والرحمة والتآلف والتكافل، كل المعاني الطيبة، كل المعاني الطيبة. فهذا البيت فيه بركة. إن كان أعلى حالا. نعم. يعني إن كان إن علت هذه الصفات. نعم. عن بقية العام. نعم. ده معيار. نعم. وإن كان الحال كما كان قبل رمضان فليخوف أهل هذا البيت. كده مفيش مكسب. إحنا. نعم. كده في خسارة. نعم. لأن الإيمان الثابت إيمان الملائكة. نعم. والإيمان الذي يزيد بالطاعة ويهبط بالمعصية إيمان المكلفين من الإنس والجن. والإيمان الذي يرتفع دائما ولا ينزل هو إيمان الأنبياء. ونحن نحن لسنا ملائكة ولسنا أنبياء ولسنا بأنبياء، إنما نحن من المكلفين. فأنا أقول وأنادي كل مسلم شهيد، هل تضمن أن تبقى لنهاية الشهر؟ سبحان الذي والحمد لله الذي من علينا بإدراك الشهر. نعم. هل تضمن أن تتناول سحورك وتصلي الفجر؟ من كان معك في رمضان الماضي فارفع لافتة قد كتبت عليها متمثلا بفعل نبي الله موسى وعجلت إليك رب لفرض. الله أكبر. في السياق هذا صل صلاة مودع، صم صيام مودع. نعم. اقرأ اتلو تلاوة وهكذا يعني. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في رواه الإمام الطبراني في الأوسط وغيره، والعلماء حكموا عليه بالصحة، يعني الحديث في حديث صعود النبي على المنبر واستوقفه جبريل بسرعة حتى وقت الحلقة في إحدى الدرجات وقف وقال آمين، قالوا يا رسول الله رأيناك تؤمن، ففي المناسبة الشاهد قال أتاني جبريل واعترضني، قال يا محمد بعد من أمتك من إن أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. شهر المغفرة وشهر الرحمة وشهر العتق وشهر الإحسان، أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق، إيه النقص؟ الحركة. الحركة. تحرك ولو بقلبك. الإمام ابن الجوزي لما تكلم عن قيمة الوقت وتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وقال لمن ربط من رسول الله ومن علم الناس البلاغة بين الصحة والفراغ، ربما يكون عندك صحة وليس عندك فراغ. واسأل مريضا قد ويساه المرض ووقف على قلبه قال له قف، إن سألت هذا المريض أي أمر تتمنى قال أن تعود لي صحتي حتى أطيع الله، إنه عنده الوقت وليست عنده القدرة. أنا أقول لكل مسلم ولكل بيت مسلم ذاك الإمام أبو حنيفة بيكلمه لإيه، وهل يصح أن تعتكف المرأة في مسيجد بيتها؟ مسيجد تصغير مسجد يعني. كل الفقهاء قالوا لا كلامك لا مش أدلي. يعني الأئمة الأربعة الثلاثة الأول الإمام الشافعي وأحمد ومالك قال لا المرأة تعتكف في مسجد قومها إن كان هناك أمن وليس خوف عليها من الفتنة، المسجد اللي تصلى فيه الجماعة. نعم. الإمام أبو حنيفة قال لا تصلي أنت، ما أنت بتقول لي الكلام ده إيه الشاهد؟ لأن بيوت المسلم وكل المسلمين قديما كان فيه مكان مخصص للصلاة. يا سلام. فأول شيء نريده في رمضان من برنامج أو البرنامج اليوم للمسلم خصص مكان. المكان ضيق لم الكراسي بتاع الضيوف شوي، المكان ضيق فك سرير واعمل مكان السرير ده مكان للصلاة. طبعا الفرائض في المسجد، لكن هذا هذا هذه خلوة للتلاوة للتهجد لقيام الليل. نعم. مش كده تقصد؟ نعم. هذا يعني. نعم. وهناك للمرأة بقى طبعا سيدنا الصديق لما كان يصلي في مسيجد بيته ونهته قريش وقصة طويلة. فأنا أقصد أن كان كل بيت مسلم في مكان مخصص للصلاة. إن لم تستطع لضيق المكان فخصصه في رمضان دورة استثنائية، ليس شهر عادي وليست أيام عادية، وكن نافعا كتب عليكم الصيام كما فرض كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ايه المطلوب؟ لعلكم تتقون. فان لم تتحقق التقوى في رمضان فمتى تتحقق؟ ان لم تتحقق في موسم المغسله الكبرى، المغسله الكبرى الثالثه مغسله الصوم، ان هناك المغسله اليوميه مغسله الصلاه، والمغسله الثانيه المغسله الاسبوعيه مغسله الجمعه، وهناك المغسله السنويه مغسله الصوم، وهناك مغسله العمر والحج. الله، فإياك أن تنصرف عن هذه العبادة. بعض الناس يسمع الكلام وعايز أتمنى وأعمل، وبعدين فين الحركة؟ تحرك أنت في أعظم شهر، السماء تهيأ لهذا الشهر، نعم، الملائكة يهيأوا لهذا الشهر، كتاب الحسنات يهيأوا لهذا الشهر، الجنة تهيأ تفتح، الجنة تفتح، النار تغلق. طيب سيدنا، فيما يتعلق، ودي جزئية برضو مهمة عايزين نركز عليها، واحنا نتكلم عن حال البيوت في رمضان، وحضرتك بدأت ان المعيار ان احنا نقيس حالنا في هذا الشهر الكريم، اذا على حالنا في رمضان فنحن بإذن الله على خير، نسأل الله القبول. نعم. اذا كنا زي ما قبل رمضان يبقى لا، نراجع نفسنا ونلحق. مسألة الوقاية، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، وفي سورة التحريم وهي أيضا سورة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إيه العلاقة؟ العلاقة في رمضان خذ أولادك إلى المسجد. العلاقة في رمضان خذ زوجتك إلى المسجد، اجعل الناس يرونك تسير إلى طريق المسجد، وأعلن ذلك السيف، يقلد الناس. بعض الناس إذا رأى رواد المساجد والعصر أذن، عارف ان سيدنا الشيخ مصطفى لما بيمشي بالوقت ده راح يصلي العصر، صحيح، يظبط يذكره بالله، عارف ان فلان ده وماشي على المسجد يفتح خلاص الفجر قرب يأذن، الله اكبر، اقترب انه أذن لنا. فكون انت هذا صاحب هذه الهمه. والله كثير من اهل المعصيه ارتدى عن معصيته برؤيته لاهل الطاعه، بس مجرد رؤية بلا دعوة، هو حركته دعوة إلى الله. نعم، لأنه دليل هو ماشي، هو بيؤثر في قلب المذنب، وإيه بزينة، حتى وإن كان يعترض عليه، حتى وإن كان يلومه، حتى وإن كان يعني يتكلم عنه، يسخر منه، يسخر منه، لكن جواه في نقطة نور. نعم. أول أمر في البيت اجعل مكان للصبر. نعم. الأمر الثاني تصدق ولو بتمرة، تمرة مثل هذه كم تكلف؟ لا شيء، حتى لو أعطيتها لغني، حتى لو أعطاها لغير محتاج، عود ابنك على الصدقة، تصدق ولو بتمرة. الحديث عظيم القدر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. النار تتقى بشق تمرة، عظمة الصدقة خصوصا في رمضان. الإمام ابن مبارك كان لا يصلي الفجر إلا بصدقة، فإن لم يجد صدقة أخذ بصلة من بيته وضعها في كمه فأعطاها لأقرب فقير، وهو رايح يصلي الفجر، وكان هو قد استنى بذلك بفعل علي رضي الله عنه وأرضاه، وفي زمن الكوفة كان لا يصلي الفجر إلا إذا تصدق رضي الله عنه وأرضاه. فأنا أقول لكل كل إنسان، إذا لم تسعفك الأوقات فاشتري الأوقات بالأموال. كيف؟ يعني أنت حينما تكوي ملابسك، أنا تستغرق وقتا؟ أكيد. إن كان عندك مال ابعت الملابس للمكوجي. إذا كان عندك ساعة من الرزق اشتري ولو مرة حتى تريح الزوجة، وأكل جاهز أو كل أكل الأمس حتى تتفرغ للعبادة. ده مش هيحسه اللمين، ما شاء الله، دي معاني جديده اول حاجه المعارضه. الله الله، يبقى لو اردنا ودي نوايا يؤجر عليها الزوج او بدون شك، بدون شك اجعل مسجد البيت، تصدق بصدقه، اعلن ذهابك الى المسجد. حتى الامام الشرقاوي في شرح مختصر الزبيدي، شيخ الازهر، شيخ الازهر رحمه الله عليه، لما الامام الزبيدي اختصر الامام الشرقاوي صحيح البخاري في عدد من الأحاديث، نعم، فأتى الإمام الشرقاوي شرح هذا الكتاب، نعم، فبيقول إيه؟ يقول فليقل إني امرؤ صائم. قال متى يخفي ومتى يجهر؟ أيوة. قال إن كان صائما من التطوع أخفى هذا الدعاء. وإن كان صائما صوم الفريضة يعلن يقول الناس صائم. الله. وهكذا نستسقي من كلام الإمام ومن فهمين هذه النبي عليه الصلاة والسلام: أعلن طاعتك في رمضان، أعلن تلاوتك للمصحف. وأنا أقول لكل الشباب ولمن يركب وسائل مواصلات العامة ومن يركب سيارة، يركب المترو أو القطار أو الأتوبيس أو السيارة خاصة أو سيارته التي يمتلكها، أعلن تلاوتك للقرآن، أحضر المصحف فأقرأ به. ليس كل الناس الذين يرونك تقرأ في الموبايل يعلموا أنك تقرأ في التلاوات. صحيح. طوع المصحف مصحف الورقي. صح. زي زمان كان بيحصل كده، كنا نركب المترو قديما لا تجد إنسان إلا ويفتح المصحف يقرأ به، والقطار المواصلات العامة في شهر رمضان. أعلن ذلك، اجهر، والله يقتدي بك الناس، والله ربما من سمع الآية التي يستمع لها إنسان ربما تكون سببا في هدايته. فضيل بن عياض الذي كان يعني يحترف نوع من السرقة لم يسبق، كان لا يسرق إلا الحجاج، هدي بآية كما قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: ألم يأني للذين آمنوا. ربما الذي تلا الآية هو الذي يتعبد فوق ظهر بيته لا يعلم من الذي مر من خلفه. صحيح. وقد كان وفعلا ما يعرفش من ده. قال: تبت إلى الله بهذه الآية أنا يا رب. فأنا أقول لكل مسلم وكل بيت مسلم: أعلن توبتك، وأعلن نيتك، وأعلن صدقتك، واجعل منها في الخفاء ما يخفى. ولكن أعلن وإن كنت ممن يقتدى بك. وذلك سيدنا الإمام أحمد ابن حنبل قال: ومتى يجهر بالصدقة؟ قال: إن كان لا يخشى على نيته، وإن كان ممن يقتدى به. وهذا ذكره رضي الله عنه بعض الأئمة في كتبهم في الفقه المقارن فيما ذكروا. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني هذا موجود وموجود على حسب تفصيل الفقهاء والعلماء. تفصيل الفقهاء لابد أن تعلن العبادة، لأنك في شهر الصوم الكل، بعض الناس يعلن الفطر ويظهر وعنده بجاحة أنه يفطر في رمضان بغير عذر. وذلك أنا أقول لمن نحن أولى أن نعلن بطاعتنا الله، وندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. وبالخير وبذل الخير، نأخذ بأيدي الناس. نعم. بأحوالنا قبل أقوالنا، هذا نعم. ما تريد أن تقول. نعم. وأنت في بيتك في رمضان من باب البرنامج اليومي في رمضان لا تنشغل بما ستفطر به، دع المساكين، المرأة المسكينة التي احترقت المطبخ من شدة وقوفها من الساعة العاشرة ربما ومن بعد صلاة الظهر وربما أقل شيء من قبل العصر. صحيح. دعها وهي تقوم بمهنتها وأنت تقوم بالدعاء لك ولها، لأن إن استطعت أن تساعد. نعم. فهذا خير. ادعو قبل اللحظات الأخيرة، قبل الفطر وقبل أذان المغرب، ارفع أكف الضراع إلى الله وابتهل إليه: اللهم إني عبيدك، اللهم إني فقيرك، اللهم إني مسكين إليك، اللهم إني محتاج إليك. تذلل له ويعني تمثل فعل الصالحين، تمثل ما كان يفعله النبي في يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. والعباية تسقط من عركات النبي، سيدنا الصديق الفحان: وهون على نفسك يا رسول الله، هل أنت أعظم حالا وأقرب إلى الله من سيدك صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم. من نبيك بأبي وأمي؟ فجهر وأعلن التوبة، مسجد البيت والمصحف، واجعل في البيت مقرأة جماعية تقرأ بها أنت وزوجتك وأولادك ومن هو محرم على زوجتك وعلى بناتك. هذا يكون رمضان يختلف عن بقية الأيام. وادعو لك ولبقية المسلمين. نعم. لك خاصة، وادعو لمن عنده بلاء ومن لا يجد قوتا ومن لا يجد مأوى ومن لا يجد مسكنا، ادعو له. وادعو لأمة الإسلام: لعل دعوة رفعت منك استجابها الله منك وكنت سببا بسبب بركة هذه الدعوة واستجابة الله لها أن ينصر الله هذه الأمة. ولعلكم دائما السادة العلماء تذكروننا بأن بعد آيات الصيام من شهر رمضان الذي أو يا أيها الذين من كتب عليكم الصيام بعدها مجموعة هذه الآيات قول الله تبارك فيما يتعلق بالدعاء في قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فضل الشيخ بشير دائما تمتعنا وفي رمضان تزداد ألقا وبهجة ويعني تعليما للمسلمين. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك وعلمتنا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. فهيا بنا نتسحر عندنا فول وزبادي وتمر. جزاكم الله دي صدقة ولا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن تسحروا فإن في السحور بركة. وفضل الشيخ بشير منورنا على هذا السحور وتفضلوا معنا. تقبل الله منا ومنكم. سقي وبالدور بلال النور والجنة وفيها صبايا الحور صبايا الحور وفطر وسحور وصلاة تراويح وما زاد يكتر في التسبيح في التسبيح وسبق على باب اسمه الريان يدخل منه عباد الرحمن. ساقيه وبالدور